تحييكم قرطبة وتقدم لكم الشريط 12 من السيرة النبوية، حيث يحدثنا فيه الدكتور طارق السويدان عن قصة فتح خيبر وإسلام صفية رضي الله عنها ثم عمرة القضاء، ونفيدكم بأن جميع الحقوق محفوظة. بدأ الحصن يسرح حصن بدأ الحصن يشتد وبدأ كتائب المسلمين تتتابع على اليهود وكتائب اليهود تتتابع على المسلمين، واستمرت المعركة عدة أيام، ومر أسبوع وهم يقاتلون، 10 أيام يقاتلون ما في نتائج، حصن منيع والحصار مستمر. ثم في يوم خرج مرحب واطلب المبارزة، وهو يتأخر أمام الجيش وكان فارس بلا منافس، فقال قد علم الخيبر أني مرحب شاك السلاح بطل المقتل. فهنا خرج له علي بن أبي طالب رضي الله عنه، علي بن أبي طالب أراد أن يخرج له، فقال محمد بن مسلمة الثأر عندي، مرحب هو اللي قتل محمود بن مسلمة. فخرج له محمود بن مسلمة رضي الله عنه وبدأ القتال العظيم الرهيب الذي لم ير المسلمون مثله في حياتهم ما بين مرحب ومحمد بن مسلمة. استمر القتال ساعة والناس تنظر، وظل القتال بينهم حتى وصلوا إلى الأشجار وبدأوا يتقاتلون حول الأشجار، وصار بينهم شجرة عظمى بدأوا يتقاتلون حولها يتناولون حول الشجرة، فمن كثر ضربهم بدأت أقسام الشجرة تتقطع حتى قطعوا كل أغصان الشجرة، وصار ما بقى منها إلا الجذع كالرجل رابط بينهما، وهم يدورون حول هذا الجذع يتقاتلان، والناس تنظر إيش هذا القتال، ما في واحد قادر يقتل صاحبه. وظلوا على هذا الحال يقاتلان فترة طويلة، ثم إن محمود بن مسلمة استطاع أن يضرب مرحب على رجليه فسقط، فقال اقتلني، خلاص بدا الدم ينزف، فقام فقطع رجله الثانيه، قال اقتلني، قال دق الموت، كل ما غفلت لاخي دق الموت، وتركه هكذا وهو يناديه اقتلني خلاص طيب تعذبني اقتلني، قال دق الموت وخلاه. وظل الرجل ينزل، فجاء علي بن ابي طالب رضي الله عنه فقتله، قتل مرحب واخذ سلاحه واخذ عدته ورجع، وجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله انا الذي قتلت مرحب. هنا محمد بن مسلمة هو كان مساعد حاكم، هو الذي قتله، فاش تقول انا الذي قتلته؟ قال يا رسول الله والله ما قتلته انا الذي قتلته. هذا شرف القاتل على اي قتل بطل اطفال خلفه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم انت الذي قتلته يا مسلم، يا محمد بن مسلم، يا علي اعطه ثلبه، اعطه سلاح مرحب. فاخذ محمد بن مسلم سلاح مرحب، فكان مقتل مرحب على يد محمد بن مسلم رضي الله عنه. هنا خرج الحارس اخو مرحب، وكان ايضا من ابطالهم، عائلة مرحب كلهم من ابطال الفرسان. فخرج الحارس يطلب البراز، فخرج له ابو دجانة رضي الله عنه فقتله، ثم خرج اخوه مختار ياسر وكان يروح يخرج يمشي في قصه طويله، لكن يقول تبع علي بن خيبر واني ياسر شاف السلاح بطل المغامر الى اخر ذلك، كل واحد يرجع يمشي. فخرج له الزبير بن العوام رضي الله عنه، وكان ياسر هذا طويل طويل يعني طول عجيب، النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج ياسر يرجع السلاح لكن طويل حلاق، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اطوله ايش هذا؟ ما رأى بالأصل الرجل بطوله. فقال ابنه خمسة أبواب قام بالأصل يا رسول الله. خمسة أبواب يعني بس. أبواب الحمقية بس. فلما خرج ياسر وأرى الزبير بن العوام رضي الله عنه أن يخرج له. صفية بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم خافت على ابنها الزبير منه. وهي التي وقعت تخاف. فخافت. فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إيش هذا؟ تقاتل ابنها. فخافت على ابنها. قالت يا رسول الله أخشى أن يقتل ابني. فقال بل يقتله ابنك إن شاء الله. فخرج الزبير رضي الله عنه وهو يمسك قد علمت خيبر أني جبار قيم القرم غير نكح فراري. بدأ ينسد الأبيات. ظل القتال ساعة ما بين ياسر والزبير ثم إن الزبير رضي الله عنه ضرب ياسر فقتله. فكبر النبي صلى الله عليه وسلم من يقتل هذا الإبلاغ. وقال عندها لكل نبي حواري وحواري الزبير رضي الله عنه. فقال الله من الرابع عامر وعلم الانسد. فخرج له علي بن ابي طالب رضي الله عنه كرم الله وجهه فقتله ايضا. ثم خرج وصير سيد من سادات اليهود فخرج له محمد بن مسلمة فقتله. لما رأى اليهود ان كل بطل الاقارب يخرج يقتل بطلوا. قالوا خلاص ما نريد مباركة هذه لا منها فائدة. كل واحد من الاقطام يقتل. واحد يقتل واحد من ابطال المسلمين فرأوا انه لا يستطيعون على ابطال المسلمين. عندها استمر القتال على شكل القتال. اسبوعين استمر القتال. 14 يوم ما هم قادرين يفتحون الحصن. في الليلة قبل الأخيرة حصن فتح في اليوم 15. في الليلة قبل الأخيرة خرج يهودي من الحصن متسلل. فقبض عليه عمر بن الخطاب كمسؤول عن الحراسة. وأراد أن يدخل قال اصبر حتى أقابل نبيكم. فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما رأيت؟ قال رأيت الرجال والعتاد والسلاح وعندهم الماء والطعام. يكفيهم سنوات والله ما تستخيره. قال أنت أتريد تخوفني؟ قال لا. قال لا إيش اللي أخرجك؟ ليش جاي؟ قال جئت أطلب الأمان. أنا أعلم أنك ستفتح خيبر ونحن كلهم يعلمون أنك ستفتح خيبر وهذا مكتوب عندنا في التوراة أنك ستفتح خيبر. فأنا جئت أطلب الأمان على نفسي وعلى زوجتي وعلى أموالي. أنا لا أريد أن أقاتلك. قال لك الأمان. أنت الذي لا يقاتل نعطيه الأمان. قال ما قبل أن تفتح الحصن وتأخذ من ياسر أنا الآن أطلب الأمان والصبر. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الأمان. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عرف من وراء هذا الرجل الغول الذي دب في قلوب اليهود عرف أنهم أنا أواني الانتصار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في 15 يوم إلى بعد آخر يوم كان كل يوم الراية هي شخص مختلف. وكل واحد يمسك القتال يدير المعركة يوم ولا يفلح. إلى أن جاء في ذلك تلك الليلة فجمع الناس قال والله لأعطين الراية غدا لرجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. فبدأ الناس يتحدثون من على يد من سيكون الفرح. يقول عمر بن الخطاب والله ما تمنيت الإمارة إلا ذلك اليوم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم يحبه الله ورسوله. هذا الذي ستعطى له الله عنده شهادة أن الله تعالى يحبه والرسول يحبه. فتمنيت أن أكون ذلك الرجل. وسخر الناس يتحدثون من تكون له الراية. واستيقظوا قبل الموت ينتظرون من تكون له الراية. فعندها النبي صلى الله عليه وسلم قال أين علي؟ فجاءوا به فإذا هو قد أرمد أصابع الرمد في عينه. فقال له ما لك يا علي؟